الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك رسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة بهجة الروح في تفسير سورة نوح في الحلقة الثانية. وقد ذكرت لكم أن هذه السورة تتحدث عن نبي الله نوح من أول كلمة فيها إلى آخر كلمة فيها، سورة كاملة مخصصة للحديث عن نبي الله نوح. لقد مضى نبي الله نوح في دعوته لقومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكان مما قال له مما ذكره الله عز وجل بعد أن وعدهم وأوعدهم ورغبهم وأرهبهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ما لكم لا تقدرون الله قدره ولا تعظمونه حق عظمته ولا تخافون بأسه ونقمته وسخطه وعذابه إن تماديتم على كفركم وأصررتم على باطلكم. وقد خلقكم أطوارا، والحال أنه خلقكم أطوارا، الخالق العظيم المهيمن مالك الملك والملكوت ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، خلقكم أطوارا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الحمد لله المسلم لأنه على هدى من ربه لا يعيش حالة الحيرة والشك التي يعيشها الفلاسفة الحيارى ولا أدريون المنكوبون الذين يقولون: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ولسوف أمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. ألا أدريون، أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يذكر أولو الألباب. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. بعد الترغيب والترهيب أخذ يلفت أنظارهم إلى بديع صنع الله في خلقه وفي كونه الفسيح، صنع الله الذي أثقل كل شيء. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ألم تروا، استفهام تقريري، والرؤية علمية وبصرية، يعلمون ويبصرون كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض وجعل القمر فيهن نورا. فيهن هنا إشارة إلى الجهة، القمر ليس في السماء القمر في فلك معلق بين السماء والأرض. المركبات الفضائية وصلت إلى القمر وحطت على سطحه، ولا سبيل لأحد من البشر أن يصل إلى السماء في الدنيا. فالمقصود بسماء هنا جهة العلو، وكل ما علاك فهو سماء. فالمقصود جهة العلو، وليس أن القمر في السماء التي هي السقف المحفوظ، لا. يبقى وكم أطلقت الشريعة على جهة العلو؟ أطلق القرآن لفظ السماء على جهة العلو. فمثلا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الماء ينزل من السحب، وفي آية أخرى أنه هو بينزل من السماء، والمقصود به السحب، والسحب ليست في السماء يقينا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الله، والمزن السحاب، والسحاب مسخر بين السماء والأرض كما تعلمون. يبقى ما دامت السفن قد حطت رحالها فوق القمر ونزلت على سطحه، دليل يقين أن القمر ليس في السماء الدنيا التي هي السقف المحفوظ، إنما هي في فلك بين السماء والأرض. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون يدورون كما يدور المغزل في الفلك. حسين البصري يقول الشمس والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة به، ولو كانت ملصقة به ما جرت. فكل ما علاك فهو سماء. ونزلنا من السماء ماء مباركا، والماء بينزل منين؟ من السحب، من المزن. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن، حديث عن السحاب المسخر بين السماء والأرض. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، كالسراج الوهاج لإضاءتها وتوهجها وإزالتها ظلمة الليل. وبعض أهل العلم يقول في جعل القمر نورا إيمائنا أن ضوء القمر ليس من ذاته، القمر مظلم، جسم مظلم، إنما يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقبلها من وجهه بحسب اختلاف ذلك الاستقبال من تبعض أو تمام، وهو أثر ظهوره هلالا ثم بدرا. بخلاف الشمس جعلت سراجا وهاجا ملتهبة، وأنوارها ذاتية صادرة منها. وجعل القمر فيهن نورا، الله جل وعلا فاوت بينهما في الاستنارة، وجعل كل منهما انموذجا على حدة ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، ويعرف والقمر قدره منازل ليعرف الشهر عندما يبدأ وعندما ينتهي، نعرف الشهر ما بين الهلالين كما تعلمون. فهذا كقول الله سبحانه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. والله أنبتكم من الأرض نباتا، الله جل وعلا ينبه بعد أن نبه إلى خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب، لفت أنظار الناس إلى التأمل في خلق أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أنبتكم من الأرض، أي أنشأكم وأوجدكم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، إشارة إلى خلق أبيهم آدم من تراب، ثم جرى الخلق بعد هذا، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. خلقنا النطفة علقة، والعلقة مضغة، والمضغة عظام، إلى آخر مراحل التكوين. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلية فجعلناه سميعا بصيرا. يبقى أنبتكم من الأرض إشارة إلى آدم عليه السلام، فهو أصل البشر وهم جميعا فروع له. وعبر بالإنشاء عن بالإنبات، هذا التعبير يشعر بأنه مخلوق محدث، وأن مثله مثل النبات يحصد ثم يعود إلى الحياة مرة أخرى. وقد قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. والله جعل لكم الأرض بساطة مبسوطة تتقلبون عليها كما يتقلب النائم على البساط، بسطها، مهدها، ثبتها بالجبال الرواسي الشم الشوامخ. وهذا لا يتنافى مع كروية الأرض، لأن الكرة إذا عظمت جدا كانت القطعة منها كالسطح والبساط في إمكان الانتفاع بها والتقلب على أرجائها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا حيثما شئتم، يمنة ويسرا، شرقا وغربا، تتقلبون في أرجائها وتتقلبون في معايشكم على النحو الذي تريدون. فجعلها لكم كذلك لتسلكوا منها سبلا، أي طرقا فجاجا واسعة، جمع فج وهو الطريق الواسع. بعد كل هذه المعاناة، 1000 سنة إلا 50 عاما، هل تعرف معنى هذه الكلمة؟ أنت تسمعها ببساطة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، فشكى إلى ربه. نعم، قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ظنوا إقبال الدنيا عليهم تمكينا لهم ورضا منك عنهم وإقرارا لهم لما هم عليه من الباطل والعناد والحرب والمشاقة والمحادة، وما درى هؤلاء الحيارى والمساكين أن ما يمدون به من مال وبنين يسارع لهم ليزدادوا إثما، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ولهذا قال النبي: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومكروا مكرا كبارا، مكرا عظيما كبيرا، مكروا مكرا كبارا، والمكر التدبير في خفاء لإنزال السوء بالممكور به. أي هؤلاء الزعماء استعملوا نعمك في الشر، حاربوك بآلائك عليهم، لم يكتفوا بتحريض أتباعهم على معصيتي بل مكروا بي وبالمؤمنين من حولي، مكرا قد بلغ النهاية في الضخامة والعظم، مكرا لا تحيط بحجمه العبارة. ومن مكرهم حرطوا سفهاءهم على إيذاء النبي نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قلنا أحبابي إن مكر التدبير في خفاء، هل يوصف الله بالمكر؟ صفات الله ثلاثة أنواع: ما كان كمالا بحتا محضا يوصف الله به في جميع الأحوال كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر، ما كان نقصا محضا يستحيل أن يوصف به الله كالغدر والخيانة والعمى والنوم، ما كان كمالا في حال ونقصا في حال ينسب لله في الحالة التي يكون فيها كمالا. المكر بأعداء الله صفة مدح دلالة على القوة والتمكن والهيمنة والقيومية والسيطرة، لكن المكر بالمؤمنين لا، لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فتنسب إلى الله في الحالة التي تكون فيها كمالا وتماما، ولا يجوز أن تنسب إليه في الحالة التي تكون فيها نقصا ويعني وتنال من جلاله جل وعلا. لا إله إلا الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أسماء رجال صالحين. ابن عباس أخبر بهذا فيما رواه البخاري في الصحيح. أسماء رجال صالحين لما ماتوا جاء الشيطان أوحى إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعملون تمثيل وصور لتشوقهم إلى العبادة، لتحببهم في الطاعة، لتذكرهم بما كان عليه أسلافهم من الطاعة والامتثال. وهذه الخدعة الشيطانية خدع بها الجيل الأول، فلما انقضى ذلك الجيل وتنسخ العلم جاء الشيطان إليهم قالوا أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب؟ لما صنعوا هذه التماثيل؟ كانوا بها يرزقون وبها يمصرون وبها يمطرون، فزين لهم عبادتها من دون الله. وقد أضلوا كثيرا، الرؤساء أضلوا بالأصنام أو الأصنام نفسها كان سببا في ضلال كثير من الناس، ولم تزل الأصنام تعبد عبر القرون إلى أن وصلت إلى العرب، اللات وعزة ومنات الثالثة الأخرى. رب إنهن أضلل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. دعا عليهم بعد أن يئس من استجابتهم وبعد أن أوحى إليه ربه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص أفلت. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فدعا عليهم الله سبحانه وتعالى لا يزيدهم إلا ضلالا مما خطيئاتهم بسبب إجرامهم ومحدتهم لله ورسوله ومشاقتهم لله ورسوله وإصرارهم على الباطل عبر هذه السنين الطويلة جدا. أغرقوا فأدخلوا نارا، أخذوا من تيار البحار إلى حر النار. أغرقوا فأدخلوا نارا، الفعل التعقيم، أهل العلم يقولون في الآية دليل على عذاب القبر، لأن بعد إهلاكهم بالغرق ادخلوا النار مباشرة، ده نار البرزخ، ده عذاب البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأضل فرعون قومه وما هدى، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض. لقد تواصوا فيما بينهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وده تعريض مهم لكفار مكة الذين يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء عبدوا أصنامهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فما أغنت عنهم آلهتهم من الله من شيء. وقال نوح رب لا تزل على الأرض من الكافرين ديارا، لا تزل على الأرض أحد من هؤلاء الفجر الكفرة الذين ظلوا على محاربتك ومعاندتك ومحدتك، وأخبرتني أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن. طب ما لا يستحقون الحياة؟ لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقد أجاب الله دعوته كما أجاب دعوة نبيه موسى عندما قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أغرق الله فرعون لنبيه موسى وأخيه هارون، وأغرق قوم نوح بالطوفان، النتيجة واحدة، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم دعا نوح ربه، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. بيته أو المسجد خلاف في يعني في التفسير، وللمؤمنين والمؤمنات. وأصبح السنة أن ندعو اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. سبحان الله، كان الرجل من قوم نوح يأتي بابنه إلى نبي الله نوح يقول له احذر هذا فإنه كذاب، يغض الطفل فيه يبي إلى نبي الله نوح يقول له احذر هذا فإنه كذاب وإن أبي أوصاني بمثل هذه الوصية من قبل، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك. اشتعبس حجم صبر نبي الله نوح. لهذا قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وفي النهاية رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولما انتهت القصة وأغرق الله الظالمين قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء ذهب في أعماق الأرض وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، حقا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. حقا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نلتقي بكم إن شاء الله مع سورة جديدة في فجر الغد إن شاء الله. حتى نلتقي نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.